ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين. ولقد وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة مثل نوره كمشكاة كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأن لها كوكب من شجرة مباركة. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا زيتونة لا شرقية ولا غربية. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها Oh,

توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية نور على نور نور على نور نور على الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل